يقول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يخاطب الرب جل وعلا المؤمنين فقط: يا أيها الذين آمنوا. يخاطب المؤمنين خاصة باستخدام اللسان عن طريق النجوى مع الآخرين. الإنسان لما يتناجى مع الإنسان الآخر يتناجى بلسانه، وأمر الله عز وجل هذه النجوى بمساحات تنفع الإنسان، ويأمرهم تعالى بالانتهاء عن استخدام جارحة اللسان في مساحات تضرهم وتضر غيرهم. فنهى الله تعالى عن الكلام في المساحات التالية. خلينا نشوف احنا لما انساننا يتكلم يعني سبحان الله بدون تفكير ونوعي وبدون تقييم، حتى ساعات فينا لما نغلط ما نقيم. الله عز وجل يعني سهل لنا الأمور وعطانا 5 مساحات لازم ننتبه منها. ننتهي عن 3 ونتكلم ب2 فقط، يعني المنهي عنهم 3 مساحات، مطلوب ان نتكلم في مساحتين فقط. المساحات الممنوعة ان احنا نتناجى فيها ونستخدم لساننا فيها بالإثم، اي لا يتكلم الانسان بكل حرام يؤثم عليه، سواء كان كلام يتعلق به شخصيا او كلاما يتعلق بمحاوره، فقد يؤثم الانسان وهو يتكلم عن الفواحش، يزينها أو يستهزئ بالدين أو يتكلم عن جرأته في القيام بالمعصية. لاحظ الكلام بالإثم هني خاص فيه، هو أثم لكن قاعد يتكلم ما زالت المساحة الآثمة في ذاته، ليزيد عداد الإثم في مساحة كلامه الخاصة به. وقد يؤثم طبعا في مساحة أخرى، وطبعا لما يتكلم في الكلام هذا يمكن غيره يسمعه ويتأثر، يمكن يتأثر إيجابا أو سلبا. نتكلم عن مساحة الإثم عن نفسه وقد أثم في ذاته، معنا تكلم عن شيء مو خاص بالناس، تكلم عن نفسه فتكلم بشيء آثم. وقد يؤثم وهو يتكلم مع غيره أو عن غيره في مساحة كلامية مرسلة من ذاته إلى أخيه الإنسان، فقد يجرحه بكلمة تقتله في كرامته أو يغتابه أو يتكلم في عرضه أو يستهزئ بأخيه الإنسان بمزحة مدمرة، يقول له مزحة معينة ويدمره، أو يحقره متعاليا عليه أمام الناس، وغيره من أنواع الكلام المرسل الآثم. فالكلام الآثم منهي عنه لأنه ضياع للحظة العمرية، بل تدميره. الكلمة الآثمة هذه سواء كانت في مساحتي أو في مساحة غيري ماذا تفعل؟ تدمر لحظتي العمرية. اللحظة العمرية هذه أغلى ما أملك بعد التوحيد، أهم شيء عندي له. ماذا أفعل في الدنيا؟ لازم أستثمر لحظتي بشكل تفيدني. فالإنسان لما يستخدم اللحظة العمرية في كلام آثم سواء في مساحته أو مساحة غيره، فهو قد جلب الخسائر نفسه عن طريق الكلمة اللسانية السلبية التي تسلب خيرات صاحبها وتحرمه من الإنتاج المفيد في زمنه الأرضي، حيث تقطع أهم علاقة بعد الله تعالى، علاقته بأخيه الإنسان. حين إحنا بعد علاقتنا بالله وين تكون العلاقة الثانية؟ أخينا الإنسان. بالتالي لما أنا أستخدم الكلمة الآثمة أقطع علاقتي مع أخي الإنسان الذي لا أستطيع أن أنتج أو أنجح أو أسعد من غيره بعد الله. فالكلمة الآثمة صغيرة في زمنها، عظيمة في خسائرها. إذن أول مساحة مفروض أني أنا أبتعد عنها في الكلام، كلام الإثم، سواء كانت في مساحتي الخاصة أو في مساحة غيري. والرب جل وعلا: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. شو المساحة الثانية؟ العدوان. يعتدي الإنسان بلسانه على غيره ويصنع حربا مع محاوره دون الحاجة إليها. الإنسان لما يعتدي على إنسان ثاني بلسانه، فوش سوى؟ سوى حرب بينه وبين أخوه الإنسان، خلاص اعتدى عليه، فأصبح الثاني عدو أو اعتدى عليه خلاص. فنحن في الدنيا نملك هدفا واحدا هو رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، ونحتاج في طريقنا إلى بعضنا البعض في الانتصار في حربنا المسارية مع أعدائنا الموحدين. الإنسان لما يمشي مع أخي الإنسان، كلنا نعرف أن الله واحد جل وعلا، ونعرف أنه في يوم حشر، ونعرف أن احنا في الدنيا في لحظات، وبعدين تحت القبر، وبعدين بعد يوم العرض، كلنا نعرف الأشياء. وبالتالي احنا في طريقنا محتاجين لبعضنا البعض. لكن لما أنا أعتدي على أخي الإنسان، معناها أنا ضعفت جبهتي الداخلية أمام أعداء الموحدين. من أعداء الموحدين؟ أنا وأخي الإنسان نصير على الطريق إلى الهدف المنشود. اثنين عندنا أعداء موحدين: النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. لما نعتدي عليه وهو معاي في الطريق ومعاي في الجبهة، احنا اثنين ماشيين للهدف واحد، لما نعتدي عليه كأني أنا ضعفت جبهتي الداخلية. من الغباء أن نبعثر طاقاتنا في حرب أهلية بين أصحاب الطريق بالاعتداء على بعضنا البعض بالكلمة العدوانية. أنا وأخي الإنسان عدونا الشيطان، أنا وأخي الإنسان عدونا لهو المذموم، أنا وأخي الإنسان عدونا نفس الأمارة بالسوء، لما نعتدي عليه صرنا أعداء بعض، جبهتنا الداخلية ضعفت وصار مسارنا إلى الطريق ضعيف، بالتالي أنا ماذا أفعل؟ ومن باب أولى أن أتواصل مع أخي الإنسان على ماذا؟ على نفس الأمارة بالسوء ومستشاريها. خلينا نأخذ مثال في موضوع توحيد الجبهة الداخلية في المسار، ضعفها في الدخول بالكلمة العدوانية. خالد الذي أهمل صلاته لفترة من حياتي وغير أصحابه، خالد خوش ولد جيد ممتاز، رجل ممتاز وشاب ممتاز، لكن فترة غير أصحابه وأصحابه ما يصلون، ترك الصلاة فتغيرت حياته تبعا لذلك واختل توازنه المساري على الطريق، شيء طبيعي، ما يصلي ترك بدأ يروح أصحاب السوء وبالتالي بدأ يتغير حياته. ماذا فعل صاحبه أحمد؟ أسرع منقذا إياه في كلمات رائعة ومحاورة جذابة وتذكرة نافعة، آخذ بيد أخيه إلى الصراط المستقيم مرة أخرى في توحيد الجبهة الداخلية لأصحاب الصراط، على حين بعثرة الطاقات في اختلاف المسارات يؤدي إلى تفكك القوة النفسية للناس أصحاب الهدف الموحد من الدنيا. لما أبعثر طاقاتي بكلمة اعتدائية، كلمة عدوانية، شو راح يصير فيني؟ راح تتفكك جبهتي الداخلية مع أخي الإنسان، إحنا كلنا رايحين لرضا الله، كلنا نعرف أعدائنا، خلنا نمشي مع بعض، ليش نتعدل على بعض الكلمات نضايق بعضنا البعض فيها؟ إذا واحد غلط مع الثاني خليه يعتذر له، بس اثنين نمشي مع بعض. إنما ونصر على الكلمة العدوانية الأمر من ذلك إذا كنا متعمدين إن إحنا نأذي. فأعتقد كلمة العدوانية هي شق للصف الإنساني وشق للجبهة المنتجة في الحياة، وعلى ذلك فالعدوان على أخي الإنسان بكلمة عدوانية والله معول ذري، يقطع علاقتي معه ويفكك جبهتي الداخلية معه لعمران الذاتي وعمران العالم أمام أعدائنا الموحدين الذين يرغبون في دمارنا جملة وتفصيلة. احنا عارف أعدائنا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تريد أن تدمر الإنسان، تريد أن لا ينجح في الدنيا ولا في الآخرة. طيب أنا محتاج الأخي الإنسان اللي يحتاج لا يقول لك المعدوانية. إذن الكلمة العدوانية تضر صاحبها وتضر غيرها وتضر المجموعة، تضر أصحاب الطريق إلى الهدف المنشود. ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن لا نستخدم اللسان في العدوان على بعضنا البعض. طيب والساحة الثالثة المنهي عنها ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. إن معصية الرسول هي معصية لله بلا جدال، حيث يقول رب جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فمن استخدم لسانه في معصية الرسول فقد خسر خسرانا عظيما في الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو النموذج، ننتبه مع بعض، هو النموذج البشري الكامل للنجاح، حيث يمثل عليه الصلاة والسلام الرسول الكامل الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين تطبيقا مرئيا للقرآن، يتميز بنموذجية الأداء. حتى لماذا الله عز وجل تزلنا الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين؟ ليش؟ حتى يسهل علينا كبشر تنفيذ أوامر الرب جل وعلا حسب السقف التربوي الأمثل للتطبيق. من هو السقف التربوي الأمثل للتطبيق؟ شخصيته عليه الصلاة والسلام. واللبيب من استخدم لسانه بعيدا عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، يقلده في كل حرف ينطقه محفزا قدراته الكلامية لتتجه إلى الالتزام بطاعته، مؤمنا أن معصية الرسول بالتناجي دمار وإعصار حياتي، يقلب الجمال إلى قبح والنجاح إلى فشل والسعادة إلى تعاسة، إلا من رحم ربي وأدرك فأناب واستغفر. هذه الثلاث مساحات تكلمنا عن ثلاث مساحات أرشدتنا لهم الآية الكريمة بأن نبتعد عنهم، الإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإن المساحتين اللي مطلوب أنا يلتزم لساني فيهم، وتناجوا بالبر. أمر الله تعالى التناجي بالبر الذي هو الخير المتنوع للإنسان الذي يقوم به السائر على الطريق كخطوات تقدمية إلى هدفه المنشود، وكمحطات منتجة يقفز عليها مسرعا إلى مراده. فهو يتناجى مع أخي الإنسان، نمشي بالطريق إحنا مع بعض بالكلمة تفرحه صدقا، إذا عندك كلمة صادقة تفرحه قال لي إياها، ويسعى إلى الإصلاح بين الناس، اثنين مختلفين أصلح بينهم، يسعى لإيصال الخير بين المقتدر والمحتاج، واحد محتاج وواحد عنده خير يقول ساعد أخوك الإنسان أخاك الإنسان. وبالتالي هو استخدم لسانه في البر، ويستخدم اللسان في تشجيع من هو مسؤول عنهم، يشجع أولاده، يشجع زوجته، يشجع الموظفين اللي عنده، وأخراج الطاقات الكاملة داخلهم، كله قاعد يستخدم لسانه في البر. كما يتكلم بعد عملية البحث الداخلي في قاموس الكلمات الذاتي منتقيا، ويروح يدور عند كل واحد عندنا فينا قاموس، يروح قاموس الكلمي ويدور أحلى الكلام منتقيا أجملها لإرسالها لأخيه الإنسان، معربا عن وده له وعن أهميته في حياته. فمن استخدم لسانه في أنواع البر المختلفة، كما قال لأخيه الإنسان فوق الأرض، لما أنت تستخدم كلمة حلوة مع زوجتك أو مع أولادك أو مع المرؤوس أو مع الخادم أو مع الموظفين أو مع واحد بالشارع، أنت شو تقول له؟ تقول له واحد، أنت مهم من عندي، اثنين، إني أحبك، ثلاثة، أنا مسؤول عنك، أربعة، لا أستطيع أن أسعد من غيرك فوق الأرض، خمسة، نجاحي لا يكمل من غيرك أبدا. فشوفوا الأشياء اللي ممكن أنا أقولها للإنسان وأنا أقول له كلمة خير. كلمة الخير هذه أو كلمة البر اللي تجمع كل أنواع الخير تخلي الإنسان الثاني يحس إن أنا هذا، أنت مهم عندي، أنا أحبك، أنا مسؤولة عنك، ما أقدر أعيش من غيرك، ما أقدر أشتغل من غيرك، ما أقدر أسعد من غيرك، ما أقدر أنجح من غيرك. شوفوا الكلمات، المعاني الرائعة اللي ممكن تشملها كلمة البر. ونايف، كمان استكمالا لهذا الأمر، الإنسان لا يكتفي أبدا، وأعتقد تؤيدين بهذا الرأي، لا يكتفي أبدا بأن يسكت لقوله بأنهم يعلمون نواياي وأنني أقصد الخير. والقصة التي جاءتنا من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لما جاءه الصحابي وقال الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام إنني أحب فلان، فقال هل قلت له هذا؟ قال لا. قال اذهب فقل له هذه الكلمات. هذه يعني دلالة وتأييد عظيم لكلمات حضرتك، إن الإنسان لا يكتفي بالنية فقط، وإنما يجب عليه أن يفعل وأن يقول، ولا يكتفي بقوله إن نيتي طيبة. أنت ذكرت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحب في الداخل، صح؟ يعني الحب غير مرئي، صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يظهر هذا الحب عن طريق كلمة. شوفوا أهمية الكلمة، أنت تحب صح، بس كيف لي أن أخرج هذا الحب في شكل مرئي؟ كلمة طيبة، روح قول له أحبك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الصحابي أن يذهب ويعلن الحب عن طريق كلمة. إعلان الحب، الحب في القلب، ما ينشاف الحب، صحيح. ولكن أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعلن الوجدان والحب والمشاعر عن طريق كلمة بر. لا حد يقول زوجتي تعرف أني أنا أحبها، أو الأولاد يعرفون أنا أحبهم، لا ما يعرفون. أعلن حبك بالطريقة الشرعية عن طريق كلمات، هذا أمر نبوي. المساحة الخامسة اللي هي التقوى، أمر الله تعالى التناجي واستخدام اللسان في تقوى الله، التي مفادها المراقبة الذاتية، بغية تحقيق جودة المنتج اللساني. الله عز وجل أمرنا بالبر، استخدم لسانك بالبر، خلاص عرفنا أن هذا الخير لك ولغيرك، لكن أمرنا أن أيضا نتناجى بالتقوى. ليش تقوى؟ تقوى يعني مراقب جودة، يعني لازم أنتبه أن الكلمة اللي تطلع من لساني مو بس خيرة، فيها جودة الخيرية، الخير اللي فيها في أعلى قمة جودة ممكن أنا أطلعها. والأمر بالتقوى يعني أن نجعل الله بين عيوننا، الله بين عيوني، وندرك أنه سبحانه يرانا في السر والعلن. فمن استخدم لسانه بالتقوى كمن وظف ذاته مراقب جودة في مصنعه العقلي للإشراف على المنتج اللساني، ممثلا بالكلمة النافعة الخيرة. التقي ما يطلع الكلمة إلا هي مراقبها وباحث جيدة ممتازة. ممكن الواحد يقول كلمة البر فيها 50%، لكن لما يكون بر وتقوى تطلع الكلمة الخير فيها 100% أو 95% أو 99%. سبحان الله، تقوى الله ماذا تفعل؟ تؤدي إلى رفع الجودة في الخير في تلك الكلمة الخارجة من في الإنسان. فالله تعالى أمر عبده أن يستخدم اللسان بالبر المواكب للتقوى. ننتبه، بالبر المواكب للتقوى. لماذا؟ حيث تعمل التقوى كجهاز رقابي داخلي لإنتاج الكلام من مساحة البر. شوفوا الجمال، الإرشادات الربانية الرائعة الكاملة للعباد. يعني والله من استخدم هذه القوانين الإلهية بدون إيمان في الآخرة نجح، هي قوانين بشرية للنجاح، فإن آمن في الآخرة حصد الدنيا والآخرة. في نهاية الآية يقول رب جل وعلا: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن في نهاية الآية يشدد الرب جل وعلا على تقوى الله، مذكرا العباد أنهم سيحشرون إلى الرب جل وعلا الواحد الأحد. إذن فمن اعتقد بالحشر في اليوم الآخر والحساب أمام الله الواحد الأحد، أصبحت التقوى تحصيل منطقي لإدراك واعي بعظمة الحشر وعظمة اليوم الآخر. وإذا لخصنا الاستفادة من الآية الكريمة، نجد أن الله تعالى يأمرنا بالتناجي في حدود معينة، حدد فيها المساحات الممنوعة وحدد المساحات المسموحة، وشدد على وجود التقوى في النجوى مع الاعتقاد اليقيني بالحشر في اليوم الآخر عند الرب جل وعلا الواحد الأحد. ويمكن صياغة استفادة من الآية الكريمة في النقاط التالية. أول شيء المساحات المسموحة، ثلاث مساحات: التناجي بالإثم، سواء إثما ذاتيا في مساحة الشخصية أو إثما متعديا في مساحة مع أخي الإنسان. إذن المساحات الممنوعة، التناجي بالإثم. اثنين، التناجي بالعدوان، الاعتداء باللسان على الغير وتفكيك الجبهة الداخلية للسائرين على الدرب إلى الهدف المنشود. ثلاثة، التناجي في معصية الرسول والعياذ بالله، هو عبارة عن الخسران العظيم في الدارين لمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يعتبر التطبيق العملي النموذجي لكتاب الله. طيب هاي ثلاث مساحات الممنوع. المساحات المطلوبة: واحد، التناجي بالبر، هو استخدام اللسان في أنواع الخير المختلفة. المساحة الثانية المسموحة، التناجي بالتقوى، واستخدام اللسان مع وجود التقوى والتواصي بها كمراقب جودة للمنتج الكلامي. آخر شيء، النقطة الأخيرة جيم، شدد الله تعالى في نهاية الآية على الإنسان بأن يتقي الله عز وجل الذي سيحشر إليه كحقيقة لا مفر منها. في الواقع أنه أمر بالتقوى مواكب للعقيدة السليمة واليقين بالحشر عند الرب جل وعلا الواحد الأحد، ليحفز، ننتبه، ليحفز هذا الاعتقاد الإيماني مزيدا من التقوى ومزيدا من إتقان الكلمة المنتجة مع أخي الإنسان في مساحات الخير الممثلة بالبر والتقوى، والابتعاد عن المساحات الممنوعة هي التناجي بالإثم، التناجي بالعدوان، والتناجي في معصية الرسول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتناجين في البر والتقوى، مؤمنين بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي سنحشر إليه يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نود أن نسأل نايف ونقول: إذا لم أستطع أن أختار الكلمات، وبلغة أخرى، إذا لم أستطع معرفة أين الكلمات الحلوة والجميلة التي أختارها في هذا الموقع، فماذا تنصحني أم نايف في هذا الأمر؟ لازم أتعلم. صحيح. العلم والتدريب ما يكفي. يعني ساعات مثلا إحنا نعرف الله عز وجل جعل الإنسان، مثلا كل بني آدم خطأ، طب بشرية الخطأ، إحنا نغلط، مو عيب إن إحنا نخطئ. صحيح. بس عيب إن إحنا ما ندرك إن إحنا خطأنا وما نتعلم من خطأنا. النقطة وين الخطورة؟ إني ما أتعلم من خطأي وقاعد أكرر نفس الخطأ. أقول والله أنا ما أعرف، أهلي ما علموني أتكلم كلام طيب. طيب شو المشكلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في أجلف وأقسى أمة. صحيح. أهل مكة ما كانوا زالين، ولكن علمهم. أنه شوف أبو بكر رضي الله عنه بكى، وعمر رضي الله عنه بكى، والصحابة بكائين، أمة صحراوية. نتعلم كلنا، نقول وإحنا بعد في الكويت بيئة صحراوية، ما عندنا لا نهر ولا خضرة ولا شيء. صحيح. لكن نتعلم، ما في مشكلة. مثل ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أمرنا بالكلمة الطيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالكلمة الطيبة. ما أقدر أعيش من غير كلمة طيبة، ما أقدر أعيش حياة سوية. لازم أعرف أن الله عز وجل أمرنا بالتناجي بالبر والتقوى. شو معناتها؟ أمر إلهي أن أتناجى بالبر والتقوى. كلام طيب، مو النفاق، مو مع نفاق. صحيح. مع تقوى، بر وتقوى. ما في عندي مجال، لازم أتعلم. هذا أمر إلهي، لازم أتيقن أن ما ممكن أنجح في حياتي من غير استخدام للسان واستقامة للسان عن طريق البر والتقوى. فإذا أتعلم جوابي لعبد الله، لا يقول ما أعرف، أتعلم بكتاب، بدورة، أتعلم من الناس اللي كلامهم حلو، ومو شرط من أول مرة أنجح. أكيد. لو نجحت أول مرة 5% كفاية. أكيد. سؤال آخر فيما يتعلق بالصحابي الذي جاء إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال: هل تقبل صبيانكم؟ إن لدي من الصبيان 10، لم أقبل أحدا منهم. تكملة لهذا الأمر، نقول إذا قال السائل إنني أستحي أن أقول كلمات جميلة لزوجتي مثلا أو لأخي أو لصديقي أو لمسؤولي حتى لا يظن أنني أنافقه، فكيف أختار كلمات تجعلني إنني أستحي أن أقول هذه الكلمات؟ لاحظ أن الآية الكريمة يعني الله عز وجل عظيم، كتاب عظيم، ما ترك الأحد يتساءل. كلمة بر أرفقت بالتقوى، بر وتقوى، عشان ما يكون في نفاق، ما يكون في أي مسافة ثانية سلبية، عشان الله عز وجل ينقي الكلمة، كلمة البر بالتقوى. ها كيف أنقي الكلمة الطيبة؟ أن تكون النية جيدة، تكون في عندي تقوى الله. النقطة اللي بقولها، لو كل واحد يقول أنا والله ما أقدر أتكلم، أنا حرمت نفسي من خير، الله أمرني في الكلام في البر مع التقي، ماذا أفعل بنفسي؟ معناها أنا حياتي مع زوجتي وأولادي نص نص، ربع ربع، نظهر أولادي يعرفون، بعدين أنت راح تخرج للدنيا كلها وين؟ لما أنت تكون أب ما تعبر عن حبك زوجتك أمام أولادك، ما تعبر عن حبك لأولادك، أنت تخرج ناس مثلك جافين وراح يتعبون بحياتهم. فأنت تعبان بحياتك وبعد تخرج لي 10 مثلك أو 5 مثلك، لا وهم يربون أولادهم مثلك، طيب أنت بهالشكل أنت دمرت البشرية، ما صلحتها في بيتك. فيعني الإنسان يستطيع أن يعمر العالم من بيته عندما يصنع إنسانا يتكلم بالبر والتقوى. كفاية، أنت مو مطلوب منك تصير مصلح للعالم كله ولا تكون خطيب، أنت صلح بيتك، كفاية عليك زوجتك وأولادك، طلع لي للمجتمع ناس يتكلمون بالبر والتقوى، أنت سويت لي أحسن شيء. فبالتالي حرام، أنت قاعد تحرم نفسك حياة ناجحة سعيدة، وتحرم أولادك أن يكونون متخرجين من بيتهم، من المحضن الأول، من المدرسة الأولى، من المكان الأفضل للتربية، يطلعون جاهزين للحياة سعيدة. شوف بالنسبة لي أنا أقول لكم من خبرتي، لم أرى ولم أقرأ ولم أجد أفضل من كتاب الرب جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أفضل الكلام، أفضل شيء. أنا أتعلم ونتعلم من كل ما جاء في الكتب الدورات التدريبية وما جاء في العالم كله من كلام طيب، بس بتقول لي أنا أول شيء أتعلم من كتابي وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل أعطيك مثال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء، واحد اسمه خريم الأزدي، في شيء مو عاجبه فيه، شوف ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن خريم الأزدي لكي ينصحه. قال: نعم الرجل خريم الأزدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. يعني خريم الأزدي كل شيء فيه زين، نعم الرجل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن إنسان نعم الرجل، إيش معناته؟ إنسان ممتاز، بس في شيء صغير، شوية شعرة طويل، شوية جداشة طويلة. طبعا خريم الأزدي لما سمع هالكلام شو راح سوى؟ قال كل شيء فيني زين إلا شوية شعري شوية ثوبي، راح قص الشعر وقص الدستاشة، شو المشكلة؟ فإحنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام الطيب. في واحد سرق، شوف بس عشان نتعلم منه، فقال واحد من الموجودين قال فلان سرق، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا قلت أخذ؟ شوف الكلمات، الشاب الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي بالزنا، قال له غير لي شرع الله، صحيح، قال له حرام، قال له أنت فاسق، قال له إدني اجلس، أتحبه لأمك؟ كلمات نتعلم منه الرفق، نتعلم منه صناعة الكلمة، صياغتها، فن الحوار، علم، علم وتدريب. إذن منايف البني آدم يجب أن يدخل نفسه في دورة تدريبية، لا يقول لا أعرف، ولكن يجب عليه أن يدخل نفسه في دورة تدريبية. والدورة التدريبية أعتقد الدواوين والعلماء والكتب والكتيبات اللي لا لها أول من آخر. أنا أعطيك مثال، أنا أعطيك مثال. لو شفت واحد يتكلم حلو والناس قابلته، كل ما يتكلم أن أستقبله وتمدحه، أنت طالعه أكيد، راقبه، تتعلم منه. صحيح، يعني الإنسان اللي عنده قدرة على الحوار بشكل جيد تعلم منه. صحيح، هذا بالنسبة لك مثل ما قلت الديوان دورة تدريبية لك، بس أنت وجه عقلك للعلم، وجه ذاتك أنك تتدرب. لما تقول أنا بتعلم وبتدرب وعندك يعني حماس داخلي أنك تطور نفسك، تقدر توصل. لكن لما بقعد أقول أنا ما أقدر، ما أعرف، أمي وأبوي ما دربوني على هالشيء، صح، ما يصير. أنا أفكر في أكثر ما يزعجني الأطفال الصغار، ما هو من العدل أني أطلع ولد من بيت أمه وأبوه وهو ما يعرف يتكلم، ما يجوز. الله أمر بالبر والتقوى، لا نطلع أولادنا من بيوتنا وهم ما يعرفون يستخدمون لسانهم. حتى ولو أخطأ الولد ما في مشكلة، نغلط كل بني آدم خطأ، من قال أنا لست بخطأ كمن قال أنا لست بشرة. صحيح. علم ابنك يا ابني لو أخطأ مع أخيك الإنسان اسرع واعتذر، العيب مو بالخطأ، العيب بأنك أنت تصر وتقول أنا لست بخطأ، يمكن أنت تقصد زين وخانتك مدام الإنسان الثاني فهمك غلط معناها في خطأ في صياغتك. أكيد. فبالتالي أنا كل اللي أطلبه من نفسي من أحبائنا المستمعين، يا جماعة أرجوكم لا تخرجون، لا نخرج من بيوتنا، أتكلم أنا أولى الناس بهالكلام وأولى الناس بالنصيحة، لا نخرج من بيوتنا أولاد وبنات ما يعرفون يستخدمون لسانهم. خلينا نقول لهم أخطر ما في الإنسان جارحة اللسان. صحيح. هذه الجارحة العضلة التي لا تعرف التعب ولا الكلل ولا الملل، لازم أستخدمها صح. وبالتالي مو من العدل للأباء أن يخرجوا أولادهم من مخضن التربوي الأول، مع الأقل يقولوا له حط بالك جارحة اللسان خطرة، أنت مو تخاف عليه من السيارة وتخاف عليه يقوم بحوادث؟ لما يصير عمره 16 سنة تبدي تعلم ولدك السياقة، خايف عليه تريد أن تتأكد أنه يقود قيادة جيدة.